جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. حسن الله عليكم. سؤال يقول: قلتم أن الملائكة تؤمن على الدعاء خيرا أو شرا، يقول كيف يكون الدعاء شر؟ يعني حينما يظهر الجزع والتسخط ويلطم وجهه وينتف شعره ويمزق ثوبه سواء الرجل أو المرأة، يدعو بالويل والثبور، فالملائكة يؤمنون على ذلك. لذلك ينبغي الإنسان أن يتعقل وأن يستسلم، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى، من حين ما يعلم بالمصيبة ما يقول إلا خير ولا يفعل إلا خير. الحمد لله، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وهكذا. يقول السائل: أخشى من الموت لأن الله عز وجل يقررني بذنوبي يوم القيامة، قل فهل هذا من النفاق؟ هذا لعله من الإيمان إن شاء الله، لكن على شرط أنك تخاف من الموت وتخاف أن الله يقررك بذنوبك وتعرف هذا يقين. خذ حذرك واستعد بالتوبة النصوح، كثرة الاستغفار، كثرة الأعمال الصالحة، لعل الله أن يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قبل أن تموت، حتى تقدم على الله وهو راض عنك. لا تتمادى بالعصيان، أن تعرف أن الموت لا بد منه وقد يأتي على غرة، فأنت ما دامك تخاف من الموت لكنك لا تكره لقاء الله، فأنت جاهد نفسك في طاعة الله واسأل ربك حسن الختام. نعم. يقول السائل: هل يسجل الميت بعد نزع ثيابه التي مات فيها، هل تبقى عليه؟ هو ما دام انهم ما شرعوا بغسله وتكفينه وتجهيزه يغطى بثوب وثيابه عليه، ما في داعي انها تنزع ثيابه وهم لم يبدأوا بتجهيزه، يغطى عن الناس عن العيون، وإذا شرعوا بتجهيز عاد عند ذلك لا بد من تجريده مع الحرص على ستر عورته عن العيون، وألا يتولى هذا إلا من هو في حاجة إليه، لا يصير يعني كأنه حفل يجتمعون كلهم كأنهم يتفرجون، لا، ما يقوم بهذا إلا من هو في حاجة إليه. يقول السائل: هل يدخل الإنسان الجنة قبل يوم القيامة مثل الصحابة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل جعفر وغيرهم؟ هذه أرواحهم تسكن الجنة في جوف طير الخضر، تغدو إلى الجنة وتروح في الجنة، ثم تأوي إلى قناديل معلقة في الجنة. أما أجسامهم والعلم عند الله هي ما في مكانها، لكنهم أيضا منعمون ومسرورون وهو في مكانه. أما أجسامهم ما تدخل الجنة إلا بعد البعث، ولا يدخل الجنة بجسده أحد قبل محمد عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: قد يحتاج بعض الناس إلى بعض الجمعيات المالية التي يدفع كل شخص مبلغ مالي كل شهر، يقول هل هذا من الدين إذا توفي الإنسان؟ هذا من الدين، ما دام أنك إذا أخذتها وفي ناس ما بعد أخذوا، فالواجب الذي عليك ستدفعه، هو دين ما في شك. إذا صرتم 10 كل واحد يسلم 1000 ريال ثم أخذتها أنت أول دفعة، معناه أنك ما أخذ مالك منها إلا 1000، 9 3 تسددها على 9 أشهر، هذه دين ما في شك. أجل تبي تأخذها وتمشي. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وخطبته مئنة من فقهه؟ يعني علامة فقه الرجل وأنه فقيه فاهم أن يأتي بخطبة قصيرة جامعة مانعة تأتي بفوائد تأتي مفيدة جامعة مع قصرها حتى لا تمل ولا تتعب الحاضرين لكنها تجمع لهم الفوائد. وهذا مما يحصل من بعض الخطباء الذين يوفقهم الله في إحسان الخطبة، تجدها خطبة مختصرة لكنها مفيدة جدا، يخرج العامي وطالب العلم كلهم قد استفادوا. أما هذا الذي يأتي بخطبة طويلة وكلام مردد وطويل ينسي أوله آخره، الأول ينساه بسبب الآخر، يعني آخره ينسي أوله، ما يطلع ما استفاد شيء من هذا الكلام الطويل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.